بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلج في هذا اللقاء في درسنا الرابع الخامس من دروس دورة تأصيل الثانية. وكنا قد وقفنا في الكتاب الأول الذي هو الأربعين النووية، كنا قد وقفنا عند الحديث السابع قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الكلام على هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول تخريجه، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق سفيان الثوري عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للإخوة الذين ذكروا أنهم يريدون حفظ الأسانيد، الطريقة بارك الله فيكم ستكون بأن تأخذ معك دفتر خارجي خاص بالأسانيد، دفتر خاص بالأسانيد، جيد، من الليلة يكون معك. وإذا أتينا إلى معلومة في الأسانيد تدونها فيه خاصة، ليس التخريج. التخريج لا يكتب فيه، التخريج لا يكتب فيه، والحكم على الحديث لا يكتب فيه، لكن المعلومات التي نأخذها عن الرواة وعن الأسانيد تكتب فيه خاصة. ومن الأفضل أن يدون، أن يجعل لكل راوي صفحة مستقلة، أو تقسم الصفحة مثلا إلى ثلاثة أقسام، لأنه يعني الكلام في الراوي الواحد لا يكون صفحة، يعني يكون ربما سطرين مثلا، فيكون لكل راوي قسم معين كلما جاءت معلومة عنه تضاف إليه. في هذا الإسناد عندنا سفيان الثوري وعندنا سهيل ابن أبي صالح. أما سفيان، سنتحدث عن سفيان قليلا. سفيان الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، من علماء الكوفة الكبار المعروفين، من المحدثين المشهورين، وهو من أحفظ من وجد من المحدثين، بل لو قال قائل إنه أحفظ محدث على الإطلاق لم يكن مبالغا. لو قال قائل إن سفيان بن سعيد الثوري هو أحفظ محدث على الإطلاق لم يكن مبالغا، ولذلك له شأن خاص عند المحدثين. وإذا اختلف الرواة في حديث وكان سفيان من ضمن الرواة فإنهم يقدمون سفيان على غيره. سفيان هذا روى عن مجموعة كبيرة من الرواة، سواء من مشايخه في الكوفة أو من خارج الكوفة. فمثلا شيخه هنا في هذا الحديث مدني، سهيل بن أبي صالح، وهو روى عن سهيل كثيرا، ومن أبرز مشايخه في الكوفة الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، ومن أبرز تلاميذ سفيان الثوري من المحدثين من الرواة الذين رووا عنه عدد من نجوم الحديث، منهم وكيع المعروف الإمام، ومنهم يحيى بن سعيد القطان الإمام المعروف أيضا، ومنهم عبد الله بن المبارك الإمام المعروف أيضا، ومنهم عبد الرحمن ابن مهدي الإمام المعروف أيضا، ومنهم أبو نعيم الفضل ابن دكين وأيضا هو معروف. أعيدهم سريعا: وكيع وعبد الله بن المبارك ويحيى ويحيى القطان وأبو نعيم الفضل ابن دكين. من الخامس؟ ها، عبد الرحمن ابن مهدي. نعم، نكتفي بهذه المعلومات عن سفيان الثوري. طبعا يترك فراغ أيضا بالنسبة لسفيان، اتركوا فراغ أيضا لأنه يعني ربما نزيد بعض المعلومات عنه. طيب، الوجه الثاني في الكلام عن هذا الحديث في معنى النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال: الدين النصيحة. ما معنى النصيحة هنا؟ طبعا النصيحة بمعناها المعروف، بمعناها المشهور الآن، أن تنصح شخصا، يعني أن يعني تصدقه في قول فترشده إليه إلى معنى يفيده، أو تسد خلله في أمر معين. ليس هذا هو المعنى الوحيد للنصيحة، فإن أصل النصح في اللغة هو الخلوص، قاله ابن الأثير في النهاية. ولذلك النصح في اللغة هو الخلوص من الشوائب، الخلوص من الشوائب، من قولهم: نصحت له الود، أي أخلصته. وهذا يعيننا على فهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. فمن المعلوم أنه ليس المقصود أن ينصح الرسول بالمعنى الذي نعرفه، يأتي أحد يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، لا، المقصود هنا معنى النصيحة بمعناها اللغوي الذي هو الخلوص من الشوائب. وسنفسر ما معنى النصيحة لله، وما معنى النصيحة للكتاب، وما معنى النصيحة للرسول بإذن الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث: معنى الدين النصيحة. هنا هذه الجملة من مبتدأ وخبر، الدين النصيحة مبتدأ وخبر. طيب، هذا المبتدأ والخبر يتكون من معرفة ونكرة، أم من نكرة ونكرة، أم من معرفة ومعرفة؟ ها، جيد، يتكون من معرفة ومعرفة، كلاهما معرفان بأل. طيب، عند البلاغيين أن هذا، أن الجملة من المبتدأ وخبر إذا كانت بهذه الطريقة فإنها تفيد الحصر، تفيد الحصر، يعني تقديرها يكون: ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. وهذا يظهر شأن النصيحة وأهميتها. الوجه الرابع في معنى النصيحة لله والنصيحة للرسول، للكتاب وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله طبعا ذكروا منها يعني أشياء كثيرة، منها شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، ومنها إثار محبته على محبة نفسه. وأيضا ذكر من ذلك، طبعا هذا المعنى الأول ذكره محمد بن نصر المروزي، طيب الصوت انقطع عند الإخوة، طيب الصوت انقطع، أعيد. النصيحة لله قلنا ذكر لها أكثر من معنى، منها ما ذكره محمد بن نصر المروزي رحمه الله، أنها شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، وفي إثار محبته على محبة نفسه. ومنها ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله من معنى النصيحة لله: توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته. هذا مما ذكر في معنى النصيحة لله سبحانه وتعالى، يعني القيام لله بصدق، القيام لله بإخلاص، إثار محبته على محبة غيره، تعظيمه، هذا كله من النصيحة لله. النصيحة لكتابه أيضا ذكروا منها شدة المحبة لهذا القرآن وتعظيمه، والرغبة في تفهمه وتدبر هذا القرآن والعمل بما فيه، هذا كله من النصيحة لهذا الكتاب. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك الإيمان به، بما جاء به، توقيره، التمسك بطاعته، إحياء سنته، الذب عن سنته، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كله من النصيحة للرسول. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم: أئمة المسلمين هم رؤساؤهم وحكامهم الذين يقودونهم بكتاب الله وشرعه. أئمة المسلمين هم حكامهم الذين يقودونهم بكتاب الله وشرعه، فهؤلاء النصيحة لهم واجبة. ومن النصيحة لهم الاجتماع عليهم وعدم التفرق عنهم، وكذلك نصحهم بالنصيحة بمعناها المعروف. والنصيحة لعموم المسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويتواصى وإياهم على الصبر، ويتواصى وإياهم بالمرحمة، ويتواصى وإياهم بالحق. هذا كله داخل في النصيحة. طبعا يدخل في ذلك موضوع النصح في الاستشارة مثلا، إذا يعني طلب مشورته، وكذلك طبعا هذا ورد من حقوق المسلم على المسلم. وكذلك ورد في بعض الأحاديث الأخرى أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله على النصح لكل مسلم. فهذا معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني سؤال الأخ محمد هي يدخل في ذلك، وهي أعم أيضا، يعني أعم من هذا الكلام، والكلام الذي ذكرت داخل في النصيحة. الوجه الأخير الذي نختم به الكلام عن هذا الحديث هو التذكير بعد كل ما علمنا وسمعنا من ما يتعلق بالنصيحة وأنها هي الدين، أن نتذكر ونذكر أنفسنا بأمر مهم، وهو قبول النصيحة. فإن الأمة لا تنهض ولا تصلح أحوالها إلا إذا نصح بعضها لبعض وقبل بعضها من بعض. ومن المعلوم أن يعني من الأمور الشائعة عند كثير من الناس، سواء من عوام الناس أو المنتسبين للعلم الشرعي أو المنتسبين للدعوة أو المنتسبين للجهاد أو لغير ذلك، من المعلوم أن قبول النصح يعني ربما فيه حواجز وصعوبات، فقل أن تجد من يقبل النصح بشكل واضح ويعترف بخلله ويعدل من خطأه بناء على نصح إخوانه من المسلمين. وقبول النصيحة أمر مهم جدا، ولا يعني يرتقي المسلم بعمله بدعوته بعلمه بسلوكه إلا إن قبل ما يأتيه من الخلل الإرشاد إلى ما عنده من خلل والنصائح في سد الخلل الذي عنده. وبهذا يكون المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، هذا يرشده وهذا يقبل وذاك ينصح والآخر يستجيب. وقبول النصيحة هو علامة حقيقة على الإيمان وعلى التواضع وعلى البعد عن الكبر. وأما الأنفة من النصيحة والإنسان يشعر وكأنه يهان إذا نصح، فإن هذا من علامات الكبر، فهذا من علامات الكبر، نسأل الله العافية. طبعا ما يخفى أن النصيحة لها آداب ولها يعني وسائل أو أساليب تدعو إلى القبول من ذلك، أن يكون النصح على انفراد، معروف الأبيات في ذلك. لا شك أن هذا من أدب النصيحة ومن ما يدعو إلى قبولها، وأن تكون باللين وبالحسنى، ولا بأس أن يذكر في ضمنها مثلا شيء من المدح كي تقبل النفس هذا التوجيه. يعني مثلا نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، هذا أسلوب لطيف جدا. نعم الرجل عبد الله، أثنى عليه ومدحه لو كان يصلي من الليل. يعني هذه العبارة ممكن تؤدى بأسلوب آخر، مثلا مثلا بئس الرجل أنت إن لم تصلي من الليل، أو مثلا ألا تصلي من الليل أنت دائما تنام، من هذا الكلام. لكن نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. النصيحة على الملأ، هذا الأخ يسأل هل هي فضيحة دائما؟ لا، ليست دائما، يعني ما هو كل نصيحة على الملأ تعتبر فضيحة، ليس صحيحا، على حسب المقام وملابساته. طيب نكتفي بهذا القدر حتى ما نطيل أكثر من ذلك، يعني نكتفي حتى بهذا القدر من 40 نووية وننتقل إلى بلوغ المرام.